بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الحث على الخشوع في الصلاة. قال ابن حجر رحمه الله فيما نقله، هو أصلا مفروض تقول قال ابن حجر باب الحث، لأن هو البوب. قال ابن حجر رحمه الله باب الحث على الخشوع في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة: إن ذلك فعل اليهود في صلاته. عندي أن ذلك فعل اليهود في صلاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن هذا الباب باب مهم جدا، وذلك أن الخشوع في الصلاة هو لبها. ولذلك أول صفة ذكرها الله عز وجل للمؤمنين الخشوع في الصلاة. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع يشمل أمرين: خشوع القلب وخشوع الجوارح. وخشوع القلب أهم، وهو أن يستحضر الإنسان ما يقول ويستشعر صلاته. وهذا في الواقع أمر فيه صعوبة، ولا يفتأ الإنسان يجاهد نفسه على ذلك. والشيطان جاءت الأحاديث أنه إذا كبر الإنسان، إذا أذن مؤذن هرب، إذا أذن مؤذن هرب، هرب الشيطان. فإذا انتهى الأذان رجع، فإذا قمت الصلاة هرب، فإذا انتهى الإقامة رجع. فيلبس على الإنسان صلاته، فيقول أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى له أحد الصحابة اسمه، أخذنا حديث همس، قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي. قال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. عثمان بن أبي العاص قال: يا رسول الله، إن الشيطان لبس علي صلاتي وقراءتي، إن الشيطان لبس علي صلاتي وقراءتي. فقال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فاستعذ بالله وادفل عن يسارك. يقول رضي الله عنه: ففعلت فأذهب الله عني. طيب، والحديث الأول فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. يقول ابن حجر رحمه الله: ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. والخاصرة هي ما بين الحوض والصدر، وين هي؟ الخاصرة الشاتلة، هذه وسط البدن. تقول عائشة رضي الله عنها: إن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. وعائشة من أهل العلم الذي رجع فيه من تفسير الحديث، فهذا من أفعال اليهود، وقد نهينا عن تشبه اليهود. وكذلك وضع اليد على الخاصرة خلاف السنة، فإن السنة يضع اليمنى على اليسرى على صدره. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب، متفق عليه. طيب، هذا أيضا من تفريغ القلب للصلاة، أنه إذا قدم العشاء مثل الغداء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب إن كان عشاء، والظهر إذا كان غداء، من أجل تفرغ الإنسان للصلاة. لكن العلماء اشترطوا لذلك شروطا، ما هي؟ أن يكون حاضرا. إذا كانت صلاة جماعة يتركها للعشاء. أما لو كانوا كلهم هم جماعة المسجد فما في تأخير أصلا، لأنهم يعني الوقت طويل في الغالب. طيب، لكن لو أنها جماعة وهذا منفرد فقدم العشاء، أو حتى مجموعة والمسجد تقام فيه الصلاة، فهنا لهم ترك الصلاة صلاة الجماعة، لكنها اشترط العلماء ثلاث شروط. أول أن يكون عادة، أن يكون عادة بحيث كل ما جاءت الصلاة قدموا العشاء. الثاني أن يكون محتاج للطعام، إن كان شبعان قال العشاء جاء وين بروح أصلي أنت شبعان أصلا قم. الثالث أن يمكن أن يتناول الأكل حسا وشرعا، فحسا بل ليكون حارا ولا يبرد بسهولة. بعض الأكل ما يبرد بسهولة، مثل إيش؟ مرقوق يا الدواسر يلا المرقوق رقح 10 دقائق عشان يبرد ولا توه منزل حار. طيب، والثاني أن يمكن تناوله شرعا، فلو كان لغيره ما يمكن تناوله، الجيران أو كان صائما وقت الظهر مثلا أو العصر وجاء الأكل. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع. وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل. في هذا حث المصلي على ترك الأرض بدون تحريك، وعلل ذلك بأن الرحمة تواجهه، يعني إذا سجد فإن الرحمة تواجه فلا يمسح الحصى. وهذه من الأمور الغيبية التي نلتزم بها من غير أن نقول لماذا، فالله أعلم ما الحكمة، لكن يحتاج إلى تسوية الحصى أو الأرض فإن يفعل هذا واحدة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي وصححه. إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع. طيب، قولها رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، المراد بالالتفات هنا الالتفات الحسي، ولذلك نقول إن الالتفات أنواع. النوع الأول أن يكون بكل البدن، أن يكون بكل البدن، فهذا مبطل للصلاة إلا للضرورة، مبطل للصلاة إلا للضرورة. فالضرورة مثل الحرب أو الهرب، يعني والمراد الالتفات إلى غير جهة القبلة. ومثله لو أن شخصا قويا أخذه بالقوة وحرفه، أخذ بالقوة الصلاة وحرفه، فهنا الصلاة لا تبطل. النوع الثاني الالتفات بالرأس، فهذا مكروه إلا لحاجة، لهذا الحديث الذي معنا، لهذا الحديث الذي معنا، لأنه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، أي أنه ينقص أجرها، ينقص أجر الصلاة إذا التفت من غير حاجة. فإن كان ثم حاجة جاز بدون كراهة. مثال الحاجة كأن ينظر شخصا مهما يحضر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أرسل عينا له يرصد المشركين. حين أرسل عينا له، وش عينا؟ يعني واحد أرسل واحد، يعني واحد نعم، بس ما نقول جاسوس عاد في إيش نقول؟ تحسس أو زين، يعني من يأتي بخبر القوم. طيب، ومثل حاجة الآن، مثل امرأة سمعت قربعة طفلها فتنظر له يخاف عليه خطر وما أشبه ذلك. ها؟ إيه، إذا كان جهة القبلة، يعني مشيت وهي متوجهة القبلة والتفت ما في بس الحاجة. وإن كان ضرورة كان بيسقط في النار أو بيمسك الكهرب وراحت الضرورة تبقى على صلاتها. طيب، النوع الثالث الالتفات بالبصر، كان ينظر يمنة ويسرة من غير حاجة، فهنا ما ينبغي وينقص أجر الصلاة. وهو مثل الالتفات بالعنق، مكروه إلا للحاجة. النوع الرابع الالتفات، الالتفات بالقلب، وهذا مخل بالخشوع، هذا مخل بالخشوع الذي هو لب الصلاة. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة، هذا عام في النفل والفرض، فإنه يناجي ربه يعني يكلمه بصوت منخفض، لأن هذا مناجاة، كما أن المناداة المكالمة بصوت عالي. وقوله فلا يبزقن يعني يبصق، وهو ما يخرج بهواء ومعه ريق، البصاق هواء ومعه ريق كثير. فلا يبزقن عن يمينه ولا عن شماله، عفوا، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه. بين يديه لأن الله بين يدي المصلي، لأنه يناجي. وأما عن يمينه فإن عن يمينه ملك. قال: ولكن عن شماله تحت قدمه أو تحت قدمه. وهذا إذا لم يكن في مسجد، من كان في مسجد فإنه يبزق في ثوبه أو في منديل الآن أو في غترته. نعم. وعن شماله ما في ملك. عن شماله أقول ما في ملك عن شماله. أحسنت. هذا إشكال ذكره العلماء، قالوا يمين ملك أيضا ملك، كلاهما أشرف. نقول لأنه لا بد له من جهة، وملك اليمين أشرف من اليسار. ما ندور فيه شيطان ولا كان جات في وجهه. وعنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. القرام سترة، مثل الستر، يعني الآن مثل الشرشف اللي يغطى به الجدار، لكن كان فيه تصاوير. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليها فغضب، فقال: أميطي عنا قرامك هذا، أميطيه يعني أبعديه، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. في هذا الحث على أن يصلي الإنسان في مكان بعيد عن الزخارف، وكذلك ينبغي أن تكون الفراش بدون زخرفة، فراش المسجد. تقول هذا مسجدكم فيه زخرفة، تقول يعني أثناء الفرش تعبت، موجة إلا هذا أخف شيء. كان فيه أشياء توزعها الوزارة انعدمت، إلا أشياء رديئة، أشياء رديئة سيئة، ولذلك احتجنا على أن الله يرحمنا برحمته، ما يحتاج جينا زخارف، الناس مزخرفين عمارنا من داخل. الله يرحمنا برحمته. وشيء أشلى من شيء. أقول شيء أشلى من شيء. صحيح. نعم. واتفق على حديثه، على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي. الأنبجانية هي كساء غليظ لا أعلام له، يعني سادة. ويظهر أن أبا جهم كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحبة، فطلب منه أن يأتي بأنبجانيته، لأنه لا يجد في ذلك غضاضة، ويفرح بأن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد. نعم. اللي ألهت الرسول صلى الله عليه وسلم مهبري السادة المقلم الأول. إيه. إيه. أم بجانت أعطونا أم بجانت بجهم، يأتون بأم بجانت بجهم. لكن ما كان فيها الأنبجانية، يقول هنا كساء غليظ لا علم له، تطيب لخاطره. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. في هذا تحريم رفع البصر إلى السماء، قد مر معنا في الزاد أنه مكروه، ولكن صاب التحريم لهذا الحديث، حديث خطير فيه وعيد: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم من السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. لأن المشروع أن يكون النظر في الأسفل، إما موضع السجود أو حوله. واختلف العلماء فيما لو تعمد رفع بصره إلى السماء هل تبطل الصلاة أم لا، على قولين. من العلماء قال تبطل صلاته إذا رفع بصره السماء عمدا، بطلت صلاته. وقالوا لهذا الحديث، لهذا الحديث وما نهي عنه بعينه أبطل العبادة إذا فعل، كالكلام أقول أبطل العبادة، ما نهي عنه في العبادة بذاته أبطلها. وقال بعض العلماء إنها لا تبطل، ومال إلى هذا شيخنا رحمه الله أنها لا تبطل مع التحريم. نعم. وله عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. في هذا النهي عن الصلاة عند حضور الطعام، وتقدم معنا أنه إذا كان يشتهيه وكان يمكن يأكله، وأيضا النهي عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان، المرض الأخبثان البول والغائط، وذلك أنه سوف يخل بصلاته ولا ينتبه لها. فينبغي الإنسان أن يفرق قلبه للصلاة ليصلي على أكمل حال. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. في هذا أن التثاؤب من الشيطان، والله عز وجل يبغضه، الله يكره التثاؤب ويحب العطاس، الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. وذلك أن التثاؤب يدل على الكسل والخمول، وهذا ما يحبه الشيطان خاصة في العبادة. الشيطان يحب الإنسان يكسر في العبادة. طيب، وقوله فليكظم ما استطاع، يعني يرد التثاؤب ما استطاع. قال شيخنا: وكيفية ذلك؟ من يعرف؟ أن يعض على شفته السفلى هكذا، يقرض في برط من الأسفل. نعم، إذا عض على شفته السفلى فإن التثاؤب يذهب. وبعض الناس ما ينتبه لهذا، بل يرفع صوته بالتثاؤب في الصلاة، يقول ها. وقد جاء في الحديث أنه إذا قال أحدكم ها ضحك منه الشيطان، سمع ضحك الإبليس. ما ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سوى كذا، ما ورد شيء، بس أمره في الحديث فقط يكظم. لا، جاء في حديث في مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه: فليضع يده على فيه. لا، هذه بعد أن يغلب التثاؤب. في الأول فليكظم استطاع قبل التثاؤب، لكن إذا غلب التثاؤب يضع يده على فيه. والله تعالى أعلم.